الله.

تأمر بالعبور الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عليم غيب والشهادة كبير المتعال ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت إنما أنت منذر ولكل قوم هادي الله يا حج الله الله تعليك الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عليم غيب والشهادة كبير المتعال ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر إنما أنت منذر حج الله. الله إِنَّ

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا احد. فَرَقَ اللَّهُ